حكم بالعلم وخيفه وجرم به إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا في هذا الشرح المبارك على عقيدة الإمام الطحاوي شرح ابن أبي العز الحنفي، وهو ما زال يتكلم عن أبواب القدر. ترى أنه فرق الكلام في القدر في كلامه على العقيدة الطحاوية في أثناء الكتاب، لم يجمعه في مكان واحد، وكرر هذا أكثر من مرة لما لهذه القضية من أهمية كبيرة. وهذا آخر باب يتكلم فيه في القدر في هذه العقيدة، هو باب الإيمان باللوح والقلم. قال المصنف رحمه الله، قال قال رحمه الله: قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. رقم أي كتب، من فعل رقم، رقمه يرقمه أي كتبه. نعم. والطور وكتاب، والطور وكتاب مستور في رق منشور. نعم. فالله عز وجل رقم في اللوح المحفوظ ما شاء إلى الأزل. رقيم. نعم. الرقيم. نعم. أما حسبت أن أصحاب الكافي والرقيم، الرقيم هذا اللوح الذي كان مكتوب فيه أسماؤهم، فالرقيم بمعنى مرقوم، فعيل بمعنى مفعول. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. هذا حديث ضعيف لا يصح، يعني لم يصح حديث في صفة هذا اللوح، في صفة اللوح المحفوظ، فهذا الحديث ضعيف لا يصح، ضعفه أهل العلم. قال رحمه الله: اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب، وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش، على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني، أصحهما أن العرش قبل القلم، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فقوله وعرشه على الماء، هذه الواو ماذا؟ هو الحال، يعني عندما قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق الأرض 50,000 سنة حاله أنه كان على العرش، فدل هذا أن العرش كان مخلوقا قبل القلم، وهذا قول جمهور أهل العلم كما سيشير إلى هذا. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا الذي معنى أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، هذا هو حديث عبادة الذي مضى. ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، بنصب أول والقلم. نعم. إن جعلنا أول منصوبة، كلمة أول إن جعلناها منصوبة نعربها ماذا؟ ها، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. لا، ستكون ظرف، ستكون ظرفا، ظرف زمان، يعني في الوقت الذي خلق الله فيه القلم قال ماذا؟ اكتب إن جعلناها منصوبة تكون الجملة كلها جملة واحدة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ستكون ماذا؟ ها؟ ظرف زمان، يعني أول ما في الوقت الذي خلق الله فيه القلم قال له اكتب، هذا الكلام سيكون جملة واحدة. إن جعلناها مرفوعة الكلام سيكون جملتين، سنقول أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، أول مبتدأ وما خبر، يعني أول الذي خلق الله القلم، أول مبتدأ والقلم خبر، عفوا أول الذي خلق الله القلم، واضح؟ بعد ذلك جملة أخرى قال لا أكتب، هذا بناء على ماذا؟ الإعراب بماذا؟ بالرفع. لو أعربنا بالرفع عندنا جملتان، الجملة الأولى أول الذي خلق الله القلم، يعني أول شيء خلقه الله ماذا؟ القلم. هذه رواية بالرفع هي التي استدل بها ابن جرير ومن وافقه في القول بأن أول مخلوق هو القلم. ولكن حتى على رواية الرفع، وهي رواية مرجوحة، حتى على رواية الرفع ليس المعنى أن أول ما خلق الله القلم على الإطلاق، وإنما المعنى أول ما خلق الله القلم في هذا العالم المشاهد. في هذا العالم ماذا؟ المشاهد، واضح؟ أما العالم على الإطلاق الذي لم يطلع عليه مخلوق من المخلوقات، فهذا كان أول مخلوق فيه ماذا؟ هو العرش. قد يقول قائل وهل نحن نطلع على اللوح المحفوظ؟ نعم، هناك مخلوقات تطلع على اللوح المحفوظ، الملائكة في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فأول ما خلق الله القلم أي في هذا العالم المشاهد الذي تطلع عليه المخلوقات كالملائكة، واضح؟ أما العرش فقد خلق قبل القلم ولم يطلع عليه أحد، ما كان معه أحد من المخلوقات، لا ملائكة ولا لوح محفوظ ولا بشر ولا أي شيء. نعم، فإذا عندنا احتمالان في الحديث، عندنا إعرابان في الحديث. الإعراب الأول أن نقول أول ما خلق الله القلم بالرفع، فيكون عندنا جملتان، الجملة الأولى هي جملة اسمية، أول ما خلق الله، ما هو أول ما خلق الله؟ القلم، ويكون القلم خبر. قال لو أكتب، هذه جملة أخرى، تكون جملتان. وإن قلنا بالنصب سنقول ماذا؟ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، الكلام كله واحد، يعني في الوقت الذي خلق الله في القلم قال له ماذا؟ اكتب. وعلى كلا التقديرين كما ذكرنا لا دليل أن القلم أول المخلوقات، لحديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره المصنف أن الله عز وجل كان عرشه على الماء قبل أن يخلق القلم، هذا هو الجمع بين الأدلة، ولذلك كان ماذا أكثر أهل العلم أن أول المخلوقات هو العرش. هذا معنى قوله هنا قال ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إما ليكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة وهو الصحيح، إن كان جملة تكون أول ماذا؟ منصوبة، ظرف منصوبة، كان معناه أنه عند أول خلقه، في الوقت الذي أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول، والقلم بنصب أول على أنها ظرف، والقلم على أنها مفعول به. أول ما خلق الله القلم، القلم تكون ماذا؟ مفعول به لخلقه. وإن كان جملتين وهما مروين برفع أول والقلم، أول ما خلق الله القلم، تكون أول مبتدأ والقلم ماذا؟ خبر. وإن كان جملتين برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، من هذا العالم المرئي، فيتفق الحديثان. إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، لأن الله عز وجل عندما قدر حاله كان أنه ماذا؟ على العرش. نعم، والتقدير مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب، فإذا الجمع بين هذين الحديثين كما رأيت أننا نقول إنه على رواية النصب هناك جملة واحدة والقلم هو أول مخلوق، وعلى رواية الرفع القلم والعرش هو أول مخلوق، وعلى رواية الرفع هما جملتان، والقلم يكون أول مخلوق في العالم المشاهد، في العالم المشاهد ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. نعم نعم، فهي أولية نسبية، يعني في رواية الرفع، في رواية الرفع تكون أولية ماذا؟ أولية نسبية ليست أولية مطلقة، الأولية المطلقة هي للعرش. هناك قول ثالث في هذه المسألة لم يذكره المصنف، وهو قول بعض أهل العلم إن أول ما خلق الله هو الماء، إن أول ما خلق الله هو الماء لقوله وكان عرشه على الماء، لقوله تعالى وكان عرشه على الماء، فبعضهم قال إن أول مخلوق هو الماء. على كل حال هذه المسألة لا ينبني عليها كثير عمل، يعني هذه المسألة مسألة أول المخلوقات لا ينبني عليها كثير عمل، ولكن مسألة يذكرها أهل العلم في كتب العقائد، وقع فيها الخلاف الذي رأيته. قال فهذا القلم أول الأقلام وأكبرها وأجلها، وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. هذا القلم هو القلم الذي كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، هو أفضل الأقلام وأجلها، لأن هناك أقلام أخرى، أربعة أقلام هي ذكرها ابن القيم في كتاب التبيان في أقسام القرآن عندما كان يتكلم عن القلم، قال والقلم الثاني قلم الوحي. قلم الوحي وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. نعم، وصفة الكتاب أيضا ثابتة لله عز وجل، لعلنا مضى معنا الكلام على هذا. صفة الكتاب والخط صفتان ثابتتان لله عز وجل، فالله عز وجل كتب التوراة لموسى بيده كما في حديث الشفاعة الذي في الصحيحين أن الخلائق يأتون موسى في عرصات القيامة فيقولون أنت كليم الله، خط لك الله عز وجل التوراة بيده، خط الله عز وجل لك التوراة بيده. نعم، فهذا فيه إثبات ماذا؟ صفة الخط والكتابة، صفة الخط والكتابة لله عز وجل. هذا قلم الوحي الذي كتب الله عز وجل به وحيه إلى أنبيائه، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، يقصد يعني الأنبياء وأتباعهم، الأنبياء وأتباعهم من العلماء. لماذا؟ لأن الأنبياء هم مخبرون عن الله تعالى، وأتباعهم من العلماء هم موقعون عن الأنبياء وعن الله عز وجل، ولذلك سمى ابن القيم كتابه إعلام الموقعين، يقصد بالموقعين العلماء الذين يوقعون عن الله عز وجل. فإن التوقيع كما أن الملك إذا كتب كتابا لا يكون هذا الكتاب معمولا به إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان عليه خاتمه أو إلا إذا وقع عليه. فكذلك الناس لا يعملون بحكم الله إلا عن طريق ماذا؟ إخبار العالم. فكأن العالم قوله ملزم، كأن العالم الذي يستفتى، لذلك اتفق أهل العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، قوله ملزم ويرفع الخلاف، وهذا معنى قول حكام العالم، هذا معنى قول حكام العالم، يقصد بماذا؟ بهذا الأنبياء والعلماء، يقصد بهذا الأنبياء والعلماء، لأن قول العالم يلزم حتى الإمام، حتى الإمام الخليفة الملك لو كان ملكا صالحا لابد أن يلزم بقول العالم، يلزمه قول العالم. قال وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بصرة يسمع فيه صريف الأقلام. والصريف هو صوت القلم حال كتابته. فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يحييه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. قوله قال واجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدر عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعله كائنا لم يقدر عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء سرقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله فالرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. التقسيم المقدم ذكره الذي يقصده ماذا؟ هو أن الأقلام قلمان، قلم كتب به اللوح المحفوظ، وقلم يكتب به الوحي عن الله عز وجل، هو الذي يكتب به العلماء أحكام الله عز وجل ويبلغونها إلى الناس. هذا تقسيم باعتبار. باعتبار آخر، القلم الذي هو القدر نستطيع أن نقسمه إلى أربعة أقلام. القلم الذي هو جرائن القدر نستطيع أن نقسمه إلى أربعة أقلام. قال الأول، القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم، كما مضى معنا في الباب الذي تكلمنا فيه في الميثاق، وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وذكرنا في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وغيره أن الله عز وجل مسح ظهر آدم بيده فأخرج كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، ثم قال هؤلاء في النار، في النار ولا أبالي، هؤلاء في الجنة ولا أبالي. فقدر الله عز وجل ماذا؟ آجالهم وأرزاقهم، وهل هم أشقياء أم سعداء عند خلق آدم عليه السلام. فهذا هو القلم، هذا هو القلم الثاني. ثم القلم الثالث، حين يرسل الملك إلى أبيه في بطن أمه وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة، كما في حديث المسعود. فإذا ثم يأمر الله عز وجل الملك فينفخ فيه الروح بعد المائة والعشرين يوما، فيؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد. فهذا هو القلم الثالث من الأقلام القدرية. القلم الرابع، الموضوع على العبد عند بلوغه، الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. ما دليله من السنة؟ رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. رفع القلم، فدل هذا أن هناك قلم، والقلم الذي في أيدي الملائكة الذين يكتبون ما على العبد عند بلوغه. نعم، إذن هذه أربعة أقلام قدرية. أما التقسيم الأول باعتبار ماذا؟ باعتبار القدري والشرعي. القلم الأول هو أعمها، القلم الذي هو كتب الله عز وجل به اللوحة المحفوظ، هذا أعمها، هذا قلم القدري يعم هذه الأقسام الأربعة، هذه الأقسام داخلة تحته. ثم القلم الشرعي هو القلم الذي كتب الله به وحيه، هذا تقسيم باعتبار تقسيم القلم إلى ماذا؟ إلى قلم قدري وقلم شرعي. وهذا التقسيم تفصيل القلم ماذا؟ القدري، أنه أربعة أنواع. قال، وإذا علم العبد أن كل من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. قال تعالى، فلا تخشوا الناس واخشون، وإياي فارهبون، وإياي فاتقون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا، فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتق الله اتقى المخلوق، والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم، كما قال الشافعي رضي الله عنه، رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه، فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. سبحان الله، كلمة عظيمة، إرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، لا تقدر عليه، لا تقدر أن ترضي جميع الناس، ولا مأمور، لم يأمرك الله عز وجل بإرضاء الناس، أما إرضاء الله عز وجل مقدور، أن تفعل ما أمرك به وأن تجتنب ما نهاك عنه. واضح؟ يعني انظر، يعني الخلق الضعاف الذين هم مخلوقون مثلك لا تستطيع أن ترضيهم، والخالق رب العالمين الذي خلق الناس من عدم يقبل منك أن ترضيه ويرضى عنك إذا فعلت منه إذا فعلت له أقل الأعمال، لم يطلب منك إلا أن تعبده ولا تشرك به شيئا وأن تفعل المأمور وأن تترك المحظور، فيكون هذا سببا في رضاه عنك سبحانه وتعالى. فرضى الله عز وجل مأمور به ومقدور للمكلفين، لأنه لم يأمر المكلفين بأمر خارج عن استطاعتهم، إنما أمرهم بماذا؟ بأمر يستطيعونه. قال وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس، كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما روي مرفوعا وروي موقوفا عليها من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس داما. فلو أغضب الله عز وجل ليرضي الناس كان يوافقهم في منكر يفعلونه، سيرضون عنه في وقت ثم يعودون له ذامين، عاد حامده من الناس ذاما، لا يغتر بأنهم يحمدونه ويمدحونه في وقت من الأوقات، فإن هذا الحمد سيرجع إلى ماذا؟ سيرجع إلى الذم بعد ذلك، سيرجع إلى الذم بعد ذلك، وهذا أمر مشاهد في الواقع كثيرا. قال فمن أرضى الله كفاه الله مؤونة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون إذ العاقبة للتقوى. هذا معنى قول تعالى والعاقبة للتقوى، العاقبة يعني النهاية للتقوى. فإذا كنت تتقي الله عز وجل بأن ترضيه حتى إن كان في هذا غضب الناس عليك فأنت متق وثق تماما أن العاقبة للتقوى كما وعد الله عز وجل. نعم. ويحبه الله ويحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل كما ينادي جبريل في السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، وقال في البغض مثل ذلك. نعم. فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق، وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل للتقوى وهو أيضا أهل للمغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف ما احتاج تقي قط لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما احتاج تقي قط، ما افتقر يعني، لأن الله عز وجل وعد كل تقي بماذا؟ رزق. بالرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومعنى يجير ولا يجار عليه؟ يجير ولا يجار عليه، الله عز وجل ذكر هذا في سورة المؤمنين، في سورة المؤمنون يجير يعني يحفظ، إذا حفظ الله عز وجل العبد فلا أحد يستطيع أن يضره، أجاره يعني ماذا؟ حفظه من كل شر، ولا يجار عليه يعني من حفظه الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يؤذيه، لا يجار عليه يعني من حفظه الله عز وجل فلا يستطيع أحد أن يؤذيه. ولذلك في الحديث نعم ثاني من الجور نعم لا نفس المعنى يجير، يجار مبني لمجهول من أجار يجير، الفعل هو ماذا؟ أجار يجير أجل إجارة، أجاره يعني حفظه، ويجار مبني للمجهول من أجاره، لا يجار عليه يعني لا يستطيع أحد أن يؤذي من حفظه الله، كما في الحديث الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي فلا يغفرن الله أحد في ذمتي، يعني من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله في جوار الله يجيره الله ويحفظه، فلا يستطيع أحد أن يطلب الله عز وجل ماذا في ذمتي، وكما قال صلى الله عليه وسلم فلا يطلبن الله أحدا في ذمتي، يعني لا يستطيع أحد أن يؤذي من كان في ذمة الله. أرأيت لو أن ملكا من ملوك الأرض قال فلان هذا في حفظي وفي حمايتي هل يستطيع أحد أن يؤذيه؟ ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، لا يجار عليه لا يستطيع أحد أن يؤذي من حفظه الله، كما قال هود عليه السلام قال لقومه عندما تحداهم قال أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم كيدوني ثم قال أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فالله عز وجل آخذ بناصية كل دابة، آخذ بناصيته، النصية هي مقدم الرأس، النصية هي مقدم الرأس، حتى إنهم اكتشفوا الآن في العلوم الحديثة ماذا اكتشفوا؟ أن مصدر القرار يكون في مقدم الرأس، وأن هذا لا يكتمل إلا بعد بلوغ سن 20 تقريبا، يكتمل تماما مصدر قرار الإنسان، يعني القرار الذي يقرره يكون في مقدم الرأس في النصية. فالقرار بالإيذاء أو القرار بالضرر الله عز وجل هو الذي يملكه، يملك أن يصرف من أراد ضررك، يملك أن يصرفه عنك فيخاف منك فلا يضرك، أو يرى أن ضررك لا نفع له فيه فلا يضرك. فلذلك قال ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، فلا يجار عليه، يعني لا يستطيع أحد أن يظلم أو أن يؤذي من كان في جوار الله عز وجل، هو الذي يجير عليك، أن تطلب منه أن يجيرك، وإذا أجارك فلن يجار عليه، لن يؤذيك أحد، فلن يؤذيك أحد. لماذا قال يجار ولا يجار عليه؟ لأنه قد تقول أنا سأذهب إلى فلان وأكون في جواره وتبقى خائفة، تبقى خائفا، فلان هذا ممكن يكون هناك ظالم أقوى منه، فهذا الظالم يستطيع أن يؤذيني، فأترك جوار فلان وأذهب إلى جوار فلان الآخر الأقوى منه. أما إذا علمت أن فلان هذا لا يجار عليه أبدا فستكون مطمئنا إذا كنت في جواره، صحيح؟ ولله المثل الأعلى، لذلك قال بعدها ولا يجار عليه، حتى لا يظن أن هناك من هو أقوى من الله لكي تكون في جواره. نعم، قال فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، وإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتوب إليه. ثم قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره، نفس المعنى الحسب والكفاية. كما نقول لا يجار عليه، لا يستطيع أحد أن يؤذيك إذا كنت في جوار الله، فكذلك إذا توكلت على الله هو حسبك أي كافيك، لأن الحسب في اللغة وماذا؟ الكفاية. الحسب في اللغة الكفاية، جزاء من ربك عطاء حسابا أي عطاء ماذا؟ كافيا، حسابا أي كافيا، أعطاني فأحسبني، يعني أعطاني حتى كفاني أن أسأل سؤالا آخر، أن أسأل سؤالا أو أطلب طلبا آخر. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام كما قد عرف في موضعه. يعني الاكتساب طلب الرزق لا ينافي التوكل، بل قد يكون طلب الرزق واجبا إذا ما كان هناك من يتولى أمر الإنسان، ما كان له أب ينفق عليه أو زوج ينفق عليها، فيكون الاكتساب في حق واجبا إذا ما كان هناك من يقوم عليه بالنفقة، وقد يكون مستحبا. طيب إذا كان قادرا على النفقة وما زال أبوه ينفق عليه، نقول في حقه مستحب، قد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون مباحا. فالاكتساب يعني عموما يدور من الأحكام التكليفية الخمسة، يكون محرما مثلا إذا كان اكتسابا من محرم. فالاكتساب لا ينافي التوكل، بل الأخذ بالأسباب من التوكل، ومن لم يأخذ بالأسباب فقد طعن في التوكل، فقد طعن في التوكل، لأن من معاني التوكل كما قال بعض أهل العلم إن التوكل مشتق من الوكال، والوكال هو الضعف. نقول يقولون دابة وكال، أي دابة ماذا؟ ضعيفة. طيب ما علاقة التوكل بهذا؟ قالوا التوكل مأخوذ من الضعف، بمعنى أن من يتوكل على الله عز وجل يعتمد على الله في إكمال ضعف الأسباب، في جعل السبب الضعيف يعمل، يعني الله عز وجل علق الأمور على ماذا؟ على أسباب. وهذا مذهب أهل السنة خلافا لنفاة الأسباب كالمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الأسباب. نفاة الأسباب قولهم مخالف للمعقول والمنقول، يقولون إن الله عز وجل لم يجعل شيئا سببا لشيء، لم يجعل شيئا سببا لشيء. يقولون مثلا إن السكين ليس سببا في القطع، وإنما يخلق الله عز وجل القطع عند وجود السكين، عند وجود السكين مع اللحم يخلق الله القطع، واضح؟ ويفسرون كل ما جاء للسببية في القرآن بمعنى العندية، بمعنى ماذا؟ العندية. يعني مثلا ادخلوا الجنة وتلك الجنة التي ورثتموها جزاء بما كنتم تعملون، يقولون هذه الباء ليس معناها السببية إنما معناها الظرفية عند، واضح؟ فلا يجعلون هناك سببا لسبب، ويقولون إن إثبات الأسباب، إثبات الأسباب في إثبات فاعل مع الله، في إثبات ماذا؟ فاعل مع الله. لو أثبتنا السبب سنثبت ماذا؟ فاعلا مع الله، واضح؟ هذه شبهتهم في هذا. يعني السبب الآن نقول السكين سبب للقطع، فمعنى ذلك أن السكين فعل القطع، فكذا أثبتنا فاعلا مع الله. هذا باطل، هذه شبهة باطلة، لأننا عندما أثبتنا الأسباب قلنا إن هذه الأسباب لا تعمل إلا بمشيئة الله عز وجل وبوجود شروط وانتفاء موانع. فإذا لم توجد المشيئة لم يعمل السبب. ألا ترى أن السعي للرزق والسعي لاكتساب سبب لتحصيل الرزق قد يعمل ولا يربح، صحيح؟ قد يعمل عملا كثيرا جدا ولا يربح شيء، وشخص آخر يجلس في بيته لا يعمل أي شيء فيموت جده الذي في بلد بعيد فيرث منه مالا كثيرا جدا بدون سبب، صحيح؟ بدون جهد منه يعني. أو يأتيه شخص فيهدي له مالا، فإذا قد يأخذ الإنسان بالسبب ولا يحدث المسبب النتيجة. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يشأ هذا، لم يشأ هذا. فإذا كلامهم إن إثبات الأسباب، إثبات الأسباب في إثبات فعل مع الله كلام باطل، لأن هذه الأسباب معلقة بماذا؟ بالمشيئة. أيضا عندهم شبهة أخرى يقولون إثبات الأسباب في إبطال للمعجزات، في إبطال للمعجزات. هذا كلام الأشاعرة، الأشاعرة الذين يقولون هذا. ما معنى هذا الكلام؟ لماذا يقولون هذا؟ إثبات الأسباب في إبطال المعجزات، يقولون لأن المعجزة هي في الحقيقة ماذا؟ خلاف السبب. يعني مثلا إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار كانت معجزة، المعجزة أنه لم تمسه النار بسوء، فهذا خلاف السبب. لأن النار أنتم تقولون يا أهل السنة، هكذا يقول الأشاعرة لنا، أنتم تقولون إن النار سبب للإحراق، صحيح؟ فلو قلتم إن النار سبب للإحراق يلزم من هذا إبطال المعجزات، إبطال المعجزات، لأن الآن النار لم تحرق إبراهيم عليه السلام. فنقول لا، النار لم تحرق إبراهيم. لماذا؟ لأن مشيئة الله عز وجل عطلت السبب، لأن مشيئة الله عز وجل ماذا؟ عطلت السبب. فليس في إثبات الأسباب نفي للمعجزات، بل المعجزة تدل على خلاف السبب، والسبب أصبح معلوما عند الناس أن النار تحرق، فحدثت المعجزة بماذا؟ بتعطيل السبب، وتعطيل السبب لا يكون إلا من خالقه سبحانه وتعالى، فهذا فيه إثبات المعجزة ليس فيه إبطال للمعجزة. إذا خلاصة الكلام يعني أن أهل السنة يثبتون الأسباب ويقولون أن الأسباب لا تعمل إلا بمشيئة الله. ومن معاني التوكل كما ذكرت أنها مشتق من الوكال، والوكال هو الضعف، فالسبب وحده ماذا؟ ضعيف، فيه وكال أي فيه ضعف، فلا يكمل نقص هذا السبب إلا بالتوكل على الله عز وجل خالق السبب ليجعل هذا السبب ماذا؟ عاملا، ليجعل هذا السبب عاملا. فقد يتزوج ويأخذ بالسبب ولا يولد له، ولا يولد له ولد. لماذا؟ لأن السبب ضعيف هو الزواج، لا يعمل إلا إذا توكل على خالق السبب وهو الله عز وجل. نعم. فإذا الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، ولذلك ويرد على هذا، يعني يقول ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وطاعات الأسباب، ويرد على هذا، على هذا الكلام. قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين يلبس لحمة الحرب الدرع يعني، ويمشي في الأسواق بالاكتساب، حتى قال الكافرون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فهم ظنوا أن النبي ينبغي أن ينزل له الطعام من السماء، لا يحتاج أن يعمل ويأخذ بالأسباب كما نأخذ نحن. نعم، ولكن حكمة الله عز وجل قضت أن يجعل الأنبياء بشرا يأكلون كما يأكل الناس ويشربون كما يشرب الناس، لأن الأنبياء لو تعطلت لهم الأسباب لما كانوا قدوة في التكليف. هذه الحكمة أن الله عز وجل لم يعطل الأسباب للأنبياء، بل جعلهم يجل عليهم المرض والجرح والقتل أحيانا كما حدث لبعض الأنبياء والأذى، وعليهم أن يسعوا لطلب الرزق حتى يكونوا مثالا يقتدى به، لأنهم لو كانوا يعني تعطلت لهم الأسباب وعوفوا من كل بلاء في الدنيا ما كانوا مثالا للعمل بهذا الدين. فإن أتباعهم سيقولون نحن لسنا مثلكم، كيف تأمرون بصلاة وصيام وزكاة ونحن مشغولون بأمور الدنيا ويصيبنا من بلاء الدنيا ما يصيبنا. فلذلك قدر الله أن يجعل الأنبياء كالبشر حتى يكونوا محلا للاقتداء بهم. قال ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك، وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. ما مناسبة ذكر هذا الكلام يعني؟ ماذا يريد أن يقول؟ هو يقول هؤلاء الذين يرون أن الاكتساب ينافي التوكل هم في الحقيقة نفاتوا ماذا؟ نفاتوا أسباب، صح؟ نفاتوا أسباب. يقولون التوكل على الله أن تترك السبب، الله يرزق بدون سبب. حسنا، فهم في الحقيقة عندما رزقوا وهم في بيوتهم رزقوا بسبب، رزقوا بسبب. عندما أتاهم يرزقون على يد من يعطيهم، على يد من يعطيهم. إذا رزقوا بماذا؟ بسبب. إما صدقة، هذا سبب، شخص تصدق عليك، إذا وصل إليك الرزق بماذا؟ بسبب، يعني لم ينزل عليك الرزق من السماء بدون سبب. هل هو كان جالسا في بيته فنزلت له قطفا من عنب مثلا، معجزة من السماء له، كما حدث لمريم مثلا عليها السلام؟ لم يحدث له معجزة، إنما جرى الرزق على يد شخص أعطاه صدقة أو شخص أعطاه هدية، فهذا السبب سبب مباح. هذا سبب ماذا؟ مباح. حسنا، وقد يكون ذلك من مكاس. المكاس هو الذي يجمع المكوس الضرائب من الناس، وهذا رزق بسبب محرم لأنه يعلم أن هذا المال مغصوب. أو والي شرطة، ويقصد بالشرطة هنا الذين يجمعون الأموال من الناس من غير وجه حق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون عليكم أمراء، وهذا حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني، سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدركهم منهم فمن أدركهم منكم فلا يكونن لهم جابيا ولا خازنا ولا شرطيا، جابيا ولا خازنا ولا شرطيا. وهذا حديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة، فيقصد يعني ولي الشرطة، الشرطة الظالمة يعني الذين يجمعون الأموال من الناس بدون وجه حق. يعني هو يريد أن يقول إن هذا الذي ترك السبب الذي هو الاكتساب بحجة التوكل لو أتاه رزق سيأتيه بسبب، سيأتيه بماذا؟ بسبب، هو جالس في بيته إما بصدقة أو بهدية أو بغير ذلك من الأسباب، وهذا السبب قد يكون محرما وقد يكون مباحا. قال وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر، يقصد بهذا أي المسألة إلى ماذا؟ المسألة إلى اعتقاد أهل السنة في إثبات الأسباب، في إثبات الأسباب. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وأما قوله تعالى كل يوم هو يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لعلنا تكلمنا عن هذه الآية قبل ذلك، فيها معاني. قيل يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني يمحو ما يشاء من الذنوب بالحسنات، إن الحسنات كما في الآيات الأخرى يذهبن السيئات، واخر الصلاة طرفي النهار وزلفة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقيل يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي يمحو ما يشاء ويثبت مما في أيدي من الصحف التي في أيدي الملائكة. فالله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ أن فلانا سيكون عمره 60 عاما ولكن عمره سيزيد إلى 70 عاما بسبب صلته للرحم. هذا مكتوب هكذا في اللوح المحفوظ، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب ماذا؟ عمره 60 وسيزيد إلى 70 لصلته للرحم. ما المكتوب في أيدي الملائكة؟ أن عمره 60، فيمحو الله ما في أيدي الملائكة أنه 60 ويثبت ما في اللوح المحفوظ أنه ماذا؟ 70 بسبب صلة الرحم. وهذا قول من الأقوال التي قيلت في معنى قوله صلى الله عليه وسلم طيب نعم من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ له في أثره يعني ماذا؟ يطال في عمره. ولعل هذا القول أصح الأقوال في المسألة، وقال به كثير من أهل العلم أن صلة الرحم سبب حقيقي في ماذا؟ في إطالة العمر. ليس معنى هذا أن هذا يغير ما في اللوح المحفوظ، هذا بالضبط كالدعاء. يعني هل نقول الدعاء يرد القدر؟ نقول نعم، الدعاء من القدر، يعني قد يكتب الله عز وجل للعبد أنه سيصيبه مرض في اليوم الفلاني، ولكنه لأنه دعا بدعاء الحفظ مثلا أن يحفظه الله من كل سوء، اللهم يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، دعا بهذا الدعاء مثلا في الصباح، سيصرف الله عز وجل عنه هذا المرض بسبب هذا الدعاء. يعني الدعاء كان مكتوب في اللوح المحفوظ وإصابته بالمرض كانت مكتوبة، ورفع المرض عنه بسبب الدعاء كان مكتوبا، فكل هذا كان مكتوبا في اللوح المحفوظ. قد يقول قائل طب لماذا يكتب هذا في اللوح المحفوظ؟ حتى يعلم العبد يوم القيامة فضل الدعاء، أن الدعاء كان له سبب في ماذا؟ في دفع البلاء، قدر الله له أنه سيدعو فدفع عنه من البلاء بمثل دعائه. نعم، ويؤيد هذا الحديث الذي في السنن وصححه الشيخ الألباني أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يدعو دعوة، ما من عبد مؤمن يدعو دعوة إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث: إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. فقوله إما أن يصرف عنه من السوء مثلها فيه دليل ماذا؟ أن الدعاء يؤثر في القدر، لأن الدعاء من القدر. فيمحو الله ما يشاء ويثبت، أن يمحو ما في أيدي الملائكة مما هو مكتوب من أمر الله عز وجل، كما قلنا في القلم الذي يقدره الله عز وجل عند خلق الإنسان، القلم الذي يجري الله عز وجل عليه حاله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد. يمحو من هذه الصحف، من هذا القلم، أن أجله كان 60 عاما إلى 70، بسبب ماذا؟ بسبب أنه مثلا سيصل رحمه. نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب، أم الكتاب يعني أصل الكتاب، اللوح المحفوظ، فالذي عنده لا يبدل ولا يمحى فيه شيء. أما الذي في أيدي الملائكة، هذا الذي هو يمحى ويبدل ويبدل فيه بإذن الله تعالى. قال: ثم قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. قال البغوي: قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. قال المفسرون: من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه من يشاء. قوله: وأما وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. قال الشارح: هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. لام حاله من اللوم، يعني الذي يلوم حاله، يقول: لماذا يا رب جعلتني فقيرا، لماذا جعلتني مريضا، لماذا جعلتني ضعيفا. هذا الشقي الذي يلوم حاله ويعترض على قدر الله تعالى. وقال الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نملة. اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، يا هذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة. الله لا ينسى أن يرزق نملة واحدة. النمل لا يقلق من رزقه، لأنه يعلم أن الله عز وجل سيرزقه. فإذا كان يرزق نملة حقيرة لا تراها بعينك وتطوها بقدمك، فكيف ينسى عبده الذي يعبده ويذكره ويوحده؟ كيف ينسى؟ إن أقبل الدهر فقم قائما، يعني عليك أن تجتهد فيما يستقبل. إن أقبل الدهر يعني فيما يستقبل من الزمان، فيما يستقبل من الزمان عليك أن تحرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك، ما هذه تعم أمر الدين وأمر الدنيا. طيب، إن حرصت على ما ينفعك ولم يتحقق ما تريد في الماضي فشلت، ماذا يكون؟ وإن تولى مدبرا، يعني الوقت الذي مضى، نم له. ما معنى نم له؟ من نوم، نم يعني من نام ينام أمر، نم له يعني لا تفكر فيه، تغافل عنه. الذي مضى لا تندم عليه، لا تندم عليه. فيأمره أن يحسن فيما يستقبل، وأن لا يعترض أو يندم أو يحزن على ما مضى. هذا مثل قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. كل مصيبة قدرها الله في كتاب، في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، يعني من قبل خلق المصيبة، من قبل أن نبرأها، أي من قبل خلق المصيبة. إن ذلك على الله يسير. طب لماذا قدر الله هذا؟ من رحمة الله أنه فعل هذا حتى لا يحزن الإنسان على ما فاته، ولا يفرح بما أتاه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله يحب كل مختال فخور. فهذه الآية توضح الحكمة من تقدير الله عز وجل كل أمر في اللوح المحفوظ. كل أمر في اللوح المحفوظ مقدر، يجعلك لا تحزن. لماذا؟ لأنك إذا فاتك شيء، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزن على ما فاتك، ولا تفرح بما أعطاك الله من نعمة فرحا يجعلك تضغى وتنسى شكر النعمة والعمل فيها بما يرضي الله تعالى. طيب، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فكفى بهذه الحكمة، كفى بهذه الحكمة المذكورة في هذه الآية حكمة، وهي حكمة عظيمة، أن الإنسان لو علم أن كل شيء مقدر عليه من خير وشر لا يحزن على ما فاته، لأن هذا كان لابد أن يحدث، كان لابد أن يحدث، ولا يفرح فرحا يضغي، فرحا يضغي. ليس معنى هذا أن الفرح محرم، لا، الفرح المحرم والفرح الذي يضغي صاحبه ويمنعه من شكر النعمة، يمنعه من شكر النعمة. أما الفرح الذي لا يمنعه من شكر النعمة فهذا فرح لا بأس به. قال الطحاوي رحمه الله: قوله على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما وفقا. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيد ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. قال الشارح: هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير في أوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، فكانت كما علم. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالحكمة دقة الخلق الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فطارة وصف الله عز وجل خلقه بالإحسان، وطارة وصفه بالإتقان، وطارة وصفه بأنه بديع السماوات والأرض. فكل هذه الصفات تدل على ماذا؟ تدل على ثبوت العلم السابق، تدل على ثبوت العلم السابق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا يمكن أبدا أن يخلق أحد هذه المخلوقات غير الله عز وجل ولا يكون عالما، ولا الخلق لا يثبت إلا مع العلم، الخلق لا يثبت إلا مع العلم. من أراد أن يخلق أو أن يصنع شيئا كهذا لابد أن يكون عالما كيف يصنعه. فحكمة الله عز وجل في الخلق وإتقان للخلق من أكبر الأدلة على ثبوت العلم. هذا ما يريد قوله. قال: وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأجل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه. ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطيعه. نعم، فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع، خلق الله لكل إنسان قدرة وإرادة يستطيع أن يفعل بها فيفعل ما استطاع فيثيبه، وهذا مستطيع عنده قدرة وإرادة لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، إذن عذابه كان عدلا لأنه أعطاه قدرة وإرادة وبلغه العلم فلم يفعل، فلذلك عذبه. أما الصنف الثالث، ما هو الصنف الثالث؟ ها؟ الذي ذكر ثلاثة أصناف. نعم، يستطيع ولا يعمل. ما ذكر يستطيع ولا يعمل، هذا يعذب. يستطيع ويعمل يثاب. لا يستطيع ولا يعمل، هذا لا يعذب، لأن القدرة مع التكليف، التكليف مناطه القدرة. الثالث الذي هو ماذا؟ ومن لا يستطيع لا يأمره أصلا، الذي لا يستطيع. طيب، الذي هذا الصنف الثالث، من لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطيعه، سواء كان لا يستطيع بسبب عدم القدرة البدنية كان يكون عاجزا أو مجنونا، أو بسبب عدم بلوغ الحجة، يعني هو كامل الأهلية في ناحية القدرة، عنده عقل وعنده قدرة بدنية ولكنه لم تبلغه الحجة، لم تبلغه الرسالة، فهذا أيضا لا يأمره ولا يعذبه، بل يختبر في الآخرة، بل يختبر في الآخرة كما جاء في الحديث. قال: ناظر القدرية بالعلم. قال الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروه أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. يعني قول لهم: أنتم الآن تقولون إن العبادة القدرية تصب القدرية، القدرية الغلية، القدرية نوعان كما ذكرنا: قدرية النفع والعلم القديم، ولا انقرضوا ولا اتفق أهل السنة على تكفيرهم، وقدرية أثبتوا العلم القديم وهم المعتزلة، ولكنهم قالوا أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. الشافعي يتكلم عن القدرية الأوائل الذين ينفون العلم القديم، يقول: ناظرون بالعلم، سألوهم هل الله عالم أم لا؟ فإن قالوا نعم خصموا، انقطعت حجتهم، لأنهم إذا قالوا عالم يلزم أنه يعلم الأشياء قبل وقوعها، وهم يقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فلو أقروا بالعلم لازم أن يكون مذهبهم باطل، ولو قالوا لا يعلم كفروا. لأنهم كذبوا بالقرآن. فهمت عبارته؟ لأنهم كذبوا بالقرآن. هذا معنى قوله ناظر القدرية بالعلم، يقصد بالقدرية القدرية الغلاة الذين اتفق أهل العلم على تكفيرهم، والذين سئل عنهم عبد الله بن عمر كما في الصحيح حديث الرجلان اللذان أتيا يسألان عن القدرية، فهؤلاء ينفون العلم القديم. ناظرهم بالعلم يعني يقول لهم هل الله يعلم أم لا؟ إن قالوا يعلم بطل مذهبهم، لأن مذهبهم يقول إن الله لا يعلم إلا بعد الوقوع، يقولون لا قادر والأمر أنف أي مستأنف، يعني الله لا يعلم شيء إلا بعد أن يحدث فيبدأ علم الله. مستأنف يعني مبتدأ، يعني علم الله يبدأ، علم الله يبدأ بعد حدوث الشيء، قبل حدوث الشيء لا علم له. وإن أقره خصموا، وإن جحدوه كفروا، إن قالوا والله لا يعلم خلاص كذبوا بمئات الآيات التي تثبت علم الله عز وجل في القرآن. والنوع الثاني من القدرية منهم هؤلاء الذين المعتزلة الموجودون حتى الآن، هؤلاء لا ينفون العلم القديم، يقولون الله عالم بكل شيء قبل أن يحدث، لا ينفون العلم القديم، ولكن ينفون الخلق، ينفون خلق الأفعال، يقولون العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، ينفون أن الله خلق الأفعال. نعم ينفون أن الله خلق الأفعال كما تعلمون واعتقدوا أهل السنة، كما تكلمنا كثيرا قبل ذلك أن الله خلقكم وما تعملون خلق العباد وأفعالهم. المعتزل يقولون ماذا؟ يقولون الله يعلم ماذا نفعل ولكن نحن الذين خلقنا أفعالنا. ينفون أن الكفار خلق الله أفعاله، يقولون الله عز وجل لم يخلق فعل الكفار، هم الذين فعلوا الكفر وخلقوه. لأننا لو قلنا بالخلق سنقول بالجبر، أرادوا أن يفروا من الجبر فوقعوا في ما هو أعظم منه، وهو ماذا؟ إثبات إله مع الله يخلق. ولذلك القدرية مجوسة هذه الأمة، إنما أثبتوا خالقين، أثبتوا خالقين، أثبتوا خالقا مع الله، هم العباد يخلقون أفعاله. نعم، وقلنا أنه لا تلازم، لا تلازم أبدا بين قول أهل السنة إن الله خلق أفعال العباد وبين قولهم إن العباد ليسوا مجبورين عليه، لا تلازم ولا تناقض. كون أن أفعال العباد مخلوقة ليس معنى هذا أنهم جبروا عليها. نزيد نقول مرة أخرى لا بأس، من يقول لماذا؟ من يقول يعني كيف نجمع بين قولنا أن أفعال العباد مخلوقة وبين قولنا أنهم ليسوا مجبورين عليها؟ لأن الله أعطى لهم قدرة والإرادة. نعم، قادر القدرة والإرادة، وهم فعلوا أفعالهم بالقدرة والإرادة، أفعالهم مخلوقة، يعني هم الذين فعلوا بماذا؟ بقدرة وإرادة، ففعلوا بقدرة وإرادة مخلوقة فكانت أفعالهم مخلوقة. كما نقول خلق الله النبات بالماء والتراب، النبات خرج بسبب ماذا؟ الماء والتراب. فهل نقول الماء والتراب هو الذي خلق النبات أم الله هو الذي خلق النبات؟ الله هو الذي خلق النبات. فعل العبد الكفر بقدرة وإرادة، هل نقول العبد هو الذي خلق الكفر أم الله هو الذي خلق الكفر؟ الله هو الذي خلق الكفر، لكن خلقه لحكمة سبحانه وتعالى كما مضى معنا في الباب الماضي في حكمة خلق الكفر والشرور والمعاصي. يعني تذكر بهذا المثال، مثال الماء، الماء والتراب يكون سببان لإيجاد النبات، لولا النبات، لولا الماء والتراب ما خلق النبات، صح؟ جعل الله عز وجل سببين لماذا؟ لخلق النبات. ما هما السببان؟ الماء والتراب. كذلك هناك سببان لفعل الإنسان، ما هما السببان؟ القدرة والإرادة، واضح؟ فكونه فعل بالقدرة والإرادة لا يعني هذا أن الفعل ليس مخلوقا، بل هو مخلوق لله عز وجل، لأن الشيء الذي فعل به مخلوق لله وهو القدرة والإرادة. الشيء الذي فعل به فعله مخلوق لله عز وجل وهو القدرة والإرادة. نعم، فخلق الله العباد قدر وإرادات كلهم أعطاهم هذا، لم يفرق بين أحد منهم سبحانه وتعالى، وعلم من المؤمن أنه سيختار الإيمان فوفقه للإيمان، وعلم من الكافر أنه سيختار الكفر فلم يوفقه خذله، كما مضى معنا في الباب الماضي الكلام على هذا. قال وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. إلى هذه مغلطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه. قبل ذكر الكلام نفهم هذه مغالطة يريدون ذكرها. هم يقولون أنتم تقولون الآن القدرية يقولون لا، أنتم تقولون العبد قادر على الفعل، أو الجبرية كذلك يقولون هذا، العبد قادر على الفعل، الجبرية يقول العبد مجبور على الفعل، هل أقول هو قادر على الفعل؟ الجبرية يقولون لنا إذا كان قادرا على الفعل فمعنى هذا أنه قادر على ماذا؟ على تغيير علم الله. نقول لهم نحن لا نعلم علم الله عز وجل إلا بعد وقوع الفعل، فإذا فعل صلى علمنا أن علم الله أنه سيصلي، إذا لم يصلي علمنا أن علم الله أنه لن يصلي. فأنتم تتكلمون عن أمر غيبي لا تعرفونه. مرة أخرى شبهة الجبرية شبهة متهافتة جدا، يقولون لو أثبتنا القدرة للعبد معنى هذا أنه قادر على تغيير علم الله، يعني هو لو علم أن الله يريده أن يصلي يقول طب أنا لن أصلي حتى أغير علم الله، ولو علم أن الله يريده أن لا يصلي يقول طب أنا سأسلم وأصلي. هل العبد اطلع على ما في علم الله حتى يقال أنا غيرت علم الله؟ لا يطلع على علم الله. فجواب هذه شبهة في جملة واحدة، في جملة واحدة أن علم الله عز وجل غيب لا يعلمه العبد إلا بعد وقوعه، عندما يقع نعلم أن هذا هو علم الله. فإذا وقع منك ما تفعله أنت هو علم الله عز وجل، هو علم الله، حتى لو ادعيت أنك فعلته خلاف ما تريد. يعني مثلا شخص كان يريد الكفر عياذا بالله ثم قال لا أنا لن أكفر حتى أخالف علم الله فبقي على الإسلام مثلا، هل نقول أنت هكذا خالفت علم الله؟ لا، لأن ما أردته هو ما أراده الله. أو شخص أراد عدم الخروج حتى في الأمور العادية ليس في الأمور الشرعية، أراد عدم الخروج ثم قال أنت أخرج حتى أخالف علم الله، هذا كلام يتصور في المخلوق. يعني قد يعاند مخلوقا مثله، قد تعاند المرأة زوجها يريدها ألا تخرج، يريدها ألا تخرج فتخرج حتى تخالف علمه، حتى تخالف أمره. هذا قد يتصور في المخلوق لكن لا يتصور في الخالق، لأن علم الخالق غيب عنه، لأن علم الخالق ماذا؟ غيب عنه. ويرد على هذه الشبهة بهذا الكلام، قال فإن قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا فعل إذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. قيل هذه مغالطة، وذلك أن مجرد قدرتي على الفعل، مجرد أنه قادر على الفعل لا تستلزم تغيير العلم. لماذا؟ لأن العلم غيبي أصلا، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، يعني هو لا يعلم أن هذا هو العلم إلا إذا ماذا؟ وقع. عندما يحدث نعلم أن ما حدث هو علم الله، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه. لو وقع الفعل لو صلى كان الفعل كان علم الله أنه سيصلي لا عدم صلاته، لا عدم صلاته. سنمثل حتى يتضح الكلام، نمثل بالصلاة مثلا. فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، يمتنع يعني يستحيل أن يحصل وقوع الفعل حدوث الصلاة مع علم الله أنه لن يصلي، يمتنع مستحيل. إذا علم الله أنه لن يصلي فلن يصلي، كونه صلى معنى هذا أن علم الله أنه كان سيصلي. طيب، بل إن وقع كان الله علم أنه يقع، لو وقعت الصلاة كان الله علم أنه ماذا؟ يقع. وإن لم يقع إن لم يصلي كان الله قد علم أنه لا يقع. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر. هذه الجملة تكفي عن كل هذا الكلام، هذه الجملة تكفي عن كل هذا الكلام، أننا لا نعلم علم الله إلا بما يظهر بما يقع. أنت لم تطلع علم الله في الغيب حتى تقول أنا خلفت علم الله، ها؟ يعني الكافر الذي كفر لا يستطيع أن يقول أنا خلفت علم الله، الله كتب أنني مسلم وأنا خلفت علمه، لا يستطيع أن يقول هذا لأنه لم يطلع على ما في اللوح المحفوظ. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم. يستحيل أن يقع شيء يلزم منه تغيير العلم الذي في اللوح المحفوظ، كل ما وقع هو كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، وأي شيء وقع كان هو المعلوم. والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، العبد الذي لم يفعل الذي لم يصلي لم يأتي بما يغير العلم، بل العلم كان أنه لن يصلي، بل هو قادر على فعل لم يقع. العبد الذي لم يصلي قادر على فعل لم يفعله، إذن هو الذي يلام. لماذا؟ لأنه كان قادرا ولم يفعل، قادر على فعل لم يفعله، كان قادرا أن يصلي، ليس معنى أن الله أجبره ولاه لن يصلي، هو كان قادرا أن يفعل ولكنه لم يفعل. حتى في أمور الدنيا هذا أمر لا يكابر فيه عاقل، في أمور الدنيا الطالب المجتهد عنده قدر على النجاح، فإذا لم ينجح هل يلوم نفسه أم يلوم القدر؟ يقول قدر الله علي أنني لن أنجح، أم يلوم نفسه يقول أنا الذي لم أذاكر ولا فلم أنجح. وكان عنده القدرة، كان عنده القدرة، وكان مجتهدا وذكيا، وكان عنده القدرة على النجاح، ولكنه لم يفعل. فإذا لم يفعل هو الذي يلام، فإذا لم يفعل هو الذي يلام. هذا معنى قوله والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، لم يقع منه، يعني لم يقع منه بسبب ماذا؟ بسبب عدم إرادته. هو عنده القدرة ولكن لم يكن عنده ماذا؟ إرادة تجعله يفعل. ولو وقع، لو صلى، لكان الله قد علم أنه يقع. لو صلى لكان الله قد علم أنه سيصلي، لا أنه لا يقع. لو وقع لكان قد علم الله أنه يقع، لا أنه لا يقع. واضح؟ فإذا خلاصة الكلام أن علم الله لا نعلمه إلا بماذا؟ إلا بما يظهر لنا، إلا بما يظهر لنا في الواقع إذا وقع. قال وإذا قيل فمن عدم وقوعه بعلم يعلم الله أنه لا يقع، فمن عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. ما معنى هذا الاعتراض؟ يقول فمن عدم وقوعه، إذا لم يقع منه الصلاة، إذا لم يصلي يعلم الله أنه لا يقع، إذا لم يصلي يعلم الله أزلا أنه ماذا؟ لن يصلي. فلو قدر العبد على وقوعه، أنتم تقولون، نحن نقول يعني أهل السنة، العبد قادر على وقوعه ولم يقع، ولكن العبد ماذا؟ قادر على وقوعه. لم يصلي ولكن العبد قادر على الصلاة، فقدرته على الصلاة تعني أنه قادر على تغيير العلم. هذا كلامهم. قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، يقدر على الصلاة وهو لم يصلي، ولو صلى لو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه. لو صلى لم يكن المعلوم عند الله إلا ماذا؟ إلا أنه سيصلي، إلا وقوعه. فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه. مقدور العبد الذي يقدر عليه، العبد يقدر على الصلاة، إذا حدث لم يكن المعلوم إلا وقوعه. الله عز وجل علم سابقا أنه ماذا؟ سيقع. وهؤلاء الجبرية فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، فرضوا، يعني قال يمكن أن يقع مع أن علم الله السابق عدم وقوعه، وهذا فرض مستحيل، هذا ممتنع، يمتنع أن يحدث في كون الله ما لم يعلمه، يمتنع، هذا أمر ممتنع، هذا فرض ممتنع. بل إن المكره لو أن ملكا حبس ناسا في سجن من السجون وأكرههم على البقاء في هذا السجن، هو يعلم يقينا أنهم لن يخرجوا وأكرههم على هذا. فإذا كان المخلوق يستطيع أن يمنع مخلوقا مثله أحيانا من فعل يريده، فكيف بالله عز وجل الخالق سبحانه وتعالى؟ وإلا ما كان الإكراه سببا لرفع التكليف، يعني الإكراه سبب لرفع التكليف، فهذا من رحمة الله، فهذا فيه أن المخلوق قادر أن يمنع بعض المخلوقين مثله على فعل لا يريده هذا المخلوق ويكرهه عليه، فكيف بالله عز وجل؟ ولكن الله عز وجل عندما أراد هذا من العباد لم يكرههم عليه، لم يكرههم عليه، إنما خلق لهم ماذا؟ إرادة وقدرة يفعلون بها باختيارهم. فمن اختار الإيمان علم الله عز وجل قبل اختياره أنه سيكون مؤمنا، ومن اختار الكفر علم الله عز وجل قبل اختياره أنه سيكون كافرا، أعاذنا الله من هذا. قال فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهو لا يفرض وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، وفرض محال، هذا الذي نقوله، فرض ماذا؟ محال، مستحيل. وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه، هو جمع بين النقيضين. لو قيل هذا الرجل لم يصلي، نقول لك اجعله قد صلى، هذا نقيض، هو صلى بالفعل، هو لم يصلي بالفعل، كيف تجعله قد صلى؟ هذا جمع بين نقيضين، والجمع بين النقيضين محال، الجمع بين النقيضين محال. طيب، فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، سيقولون كلاما آخر. طيب، إذا كان وقوعه، هذا الرجل صلى مع علم الرب عدم وقوعه والله يعلم أنه لن يصلي، كان غير مقدور. يعني هم يقولون الآن كون أن الله عز وجل، هذه شبهة تأتي على ذهن بعض الناس لا يستطيع أن يفهم التوفيق بين كيف كتب الله عز وجل عليه أنه مؤمن أو كتب عليه أنه كافر، وبين أنه ليس مجبرا، لا يفهم التوفيق بين هذين الأمرين. وسر هذا الأمر أن يفهم علم الله القديم. لو فهم علم الله القديم أن الله قادر سبحانه وتعالى أن يعلم ما يفعله العبد قبل أن يفعله، لو فهم علم الله القديم وأيقن به خرج من هذا الإشكال، ولم يقص الخالق على المخلوق، لم يقص الخالق على المخلوق، فلا منافاة بين علم الله القديم وبين أن العبد قادر على أن يعمل ما يشاء، وبين أن العبد قادر على أن يعمل ما يشاء. فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، الرد على هذا الكلام قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه. هذا الرجل لم يكن عاجزا واضح، ولم يكن غير مستطيع ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، أمره بالإيمان والإيمان ممكن مقدور مستطاع له، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، إذا وقع منه الإيمان كان الله عالما بأنه سيؤمن، وإذا لم يقع إذا كفر كان الله عالما بأنه لا يقع. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا، لازم الوقوع المقصود به هو العلم، إذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع، اللازم هو ماذا هنا؟ العلم، يعني علم الله بأنه لا يقع، هذا معنى قولي لازم الوقوع. مرة أخرى حتى تفهموا هذه الجملة، فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع، ما هو لازم الوقوع؟ العلم، علم الله أنه لا يقع، صار محالا من جهة إثبات الملزوم أي وقوع الفعل. هذا كلام فلسفي قليلا، لكن لكي تفهموه أقول مرة أخرى، قال فإذا فرض وقوعه، إذا فرض وقوع الفعل الذي وصله مثلا مع انتفاء لازم الوقوع، ما هو لازم الوقوع؟ علم الله أنه لن يقع، صار محالا، صار مستحيلا من جهة إثبات الملزوم أي من جهة وقوع الفعل، أي من جهة ماذا؟ وقوع الفعل، من جهة إثبات الملزوم يعني من جهة وقوع الفعل، يعني لا يمكن أن يقع الفعل إذا علم الله أنه لن يقع بدون لازمه، من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، المزبوط هو الملزوم هو ماذا؟ وقوع الفعل بدون لازمه الذي هو ماذا؟ العلم. أحسن. وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال، مما يلزم هؤلاء ألا يبقى أحد قادرا على شيء، لا الرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه. ما معنى هذه العبارة؟ هذه عبارة مهمة. فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من ذلك انتفاء قدرته على تركه، يعني ما كتب في اللوح المحفوظ هو أفعال العباد وأفعال الرب سبحانه وتعالى، يعني كتب الله في اللوح المحفوظ أنه سيقول في اليوم الفلاني كذا وسيحيي كذا وسيميت كذا وسيفعل كذا، فأفعال الله كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ، هل ستتغير؟ هل يمكن أن يغير الله شيئا من أفعال التي كتبت في اللوح المحفوظ؟ لا يمكن، لأن الله ماذا؟ قدر هذا. لكن هل يقدر؟ نعم. واضح؟ فرق بين يقدر ولا يريد، هو يقدر لكنه لا يريد لأنه ماذا؟ كتب على نفسه هذا، واضح؟ بخلاف العبد، فإن العبد قد يفعل له برنامج يومين، يقول اليوم نتذهب إلى المكان الفلاني، هذه خطة يومية وكذا وكذا وكذا، حسنا، ثم يبدو له أن يغير شيء من هذا البرنامج فيغير، لماذا يغير؟ لأن العبد نقص علم، ليس عنده بالعلم، أما الله عز وجل لا يغير ما كتب في اللوح المحفوظ، لا يغير ما كتب في اللوح المحفوظ لكمال علمه سبحانه وتعالى. هذا معنى قولي هنا في هذه العبارة الأخيرة، قال فإن الرب إذا علم من نفسه، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، لا يلزم من علمه ماذا؟ انتفاء قدرته على تركه. هذه العبارة مهمة جدا في الرد عليه، في ماذا؟ هم الآن يقولون يلزم من علم الله انتفاء قدرتنا على الفعل، الله يعلم سابقا أننا سنؤمن أو نكفر، فيلزم من علم الله انتفاء القدرة، أنه لا قدرة لنا وأننا ماذا؟ مجبورون. فنقول لهم يلزم من كلامكم أن الرب يلزم من علمه بما سيفعل أنه لا قدرة له على تغيير ما كتبه. مرة أخرى فهمتموها؟ يعني أنتم يا جبرية تقولون يلزم من علم الله السابق، يلزم من علم الله السابق أننا مجبورين على أفعالنا وأننا لا قدرة لنا، وأننا لا قدرة لنا. نقول طب نسألهم سؤالا، الله عز وجل كان عالما بما سيفعل أم لا؟ يقول نعم كان عالما. طيب نقول عنده قدرة على تغيير ما سيفعل أم لا؟ سيقول نعم عنده قدرة. إذا أنتم أثبتتم العلم السابق مع القدرة، فكذلك يلزمكم للعبد أن تثبتوا العلم السابق لله مع قدرته على الفعل. فهمتم؟ هذا إلزام قوي، هذا كلام ابن القيم، هذا إلزام قوي. يعني هو يقول مرة أخرى، يقول إذا يلزم، قال فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا ليلزم من علمه ذلك، ليلزم من علمه انتفاء القدرة. هو يعلم سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة سيجعل الشفاعة العظمى لمحمد صلى الله عليه وسلم مثلا، كتب هذا في اللوح المحفوظ، ولكن هل يستطيع أن يغير هذا أم لا يستطيع؟ يستطيع سبحانه وتعالى، ولكنه لا يريد، لا يريد أن يغير هذا. لماذا؟ لكمال علمه. فكذلك علم الله السابق بما سيفعل العبد لا يعني أن العبد ليس عنده قدرة. إذن العلم السابق الذي يريد أن يثبته في هذا الكلام أن العلم السابق لا ينافي القدرة، لا ينافي القدرة، ولا يعني أن العبد مجبور، لا يعني أن العبد مجبور. نعم، فكما أننا نقر بعلم الله السابق وبقدرته على تغيير ما أراده، كذلك نقر بعلم الله السابق وبقدرة العبد على فعل ما أراده، ولكن بتوفيق الله عز وجل له سبحانه وتعالى. قال: فإن الرب إذا علم من نفسي أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرتي على تركه، وكذلك إذا علم من نفسي أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله. العكس، علم الله من نفسه أنه لن يخلق، أنه خلق مثلا مليون من الناس، عدد الخلق كتبهم الله برقمهم، يعلم الله عز وجل هذا. فعلم من نفسه أنه لن يخلق مثلا، نقدر نفترض مثلا أنه قدر أن يخلق مليون من الناس، فعلم من نفسه أنه لن يخلق مليون واحد، علم من نفسه أنه لن يفعل هذا، ولكن يستطيع أن يخلق مليون واحد أم لا يستطيع؟ يستطيع سبحانه وتعالى، لكنه كتب على نفسه أنه لن يفعل، كتب على نفسه أنه لن يفعل. قال: فكذلك ما قدره من أفعال عباده. هذا هو القياس، يعني قاس ماذا؟ قاس إثباتكم العلم الله السابق، أن علم الله السابق لا ينافي قدرته على تغيير هذا العلم، فكذلك علم الله السابق لا ينافي قدرته على تغيير هذا العلم، كذلك نقول أن علم الله السابق لا ينافي قدرة العبد على الفعل. قال: فكذلك ما قدره من أفعال عباده والله تعالى أعلم. قال: قوله وذلك من عقد الإيمان، وذلك من عقد الإيمان وحصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال الشارح: الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وصدق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب سائل: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. رواه مسلم. وقوله: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن. روى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر، من مات منهم فلا تشهد جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، فحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وروى أبو داود أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، لا تكلموهم، لا تدعوهم بالكلام يعني. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية، لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الوقوف منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق. وقد ظل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم، ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب والقدر. وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد وأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد، وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء القدرية الأوائل الغلاة الذين يلفون العلم القديم، يسمون قدرية محضة أو قدرية غلاة أو نفاة العلم، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصول عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء بنفسه بأن يجعل له قدر وتقديره قبل وجوده، فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات، فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. لأنه بعض يعني إذا بعض نفاة العلم يقولون لا يعلم مطلقا إلا ما يفعله العبد بعد فعله، وبعضهم قال يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، ويرد عليهم قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره، لأن كل شيء يعني قدره تقديره، قدره تعود على ماذا؟ على الشيء، كل شيء خلقه يعني مفردات الخلق. فإذا كان تقدير الله عز وجل متعلق بكل مخلوق على حدة، فهذا أبلغ الأدلة أنه يعلم الجزئيات. هذا وجه الدلالة من الآية، وجه الدلالة من الآية أن قوله قدره التقدير عائد على ماذا؟ على كل شيء خلقه، على أحادي كل شيء خلقه. فإذا كان تقديره متعلقا بكل شيء على حدة، دل هذا أنه يعلم الجزئيات. وهذا بنص القرآن وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. فإذا كان يعلم الحبة فكيف لا يعلم ما فوقها من أفعال العباد؟ نعم. قال الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها، أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو؟ فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها. كيف علم العباد الأمور قبل وجودها؟ علما مفصلا، أخبر الله بوجود الجنة والنار علما مفصلا، نعلم وجود الجنة والنار علما مفصلا، أخبرنا بما سيكون في القبر، بما سيكون في عرصات القيامة. فإذا كان الله عز وجل جعلنا نحن عبادا نعلم ما سيكون، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ الخالق أطلعنا على جزء من الغيب وأعلمنا به علما مفصلا، فمن باب أولى أن يكون هو سبحانه وتعالى عالما بكل غيب يقع إلى ما شاء الله عز وجل. قال الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازم لذاته. ما معنى هذا؟ هذا فيه رد على الذين يقولون بقدم العالم، مختار لما يفعله، محدث له، محدث له، كل ما فعله الله، كل ما خلقه الله هو حادث، العالم كله ماذا؟ حادث، خلافا للفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. ما معنى قدم العالم؟ قدم العالم هم يقولون العالم قديم بقدم الله، ليس له أول، العالم المخلوق هذا ليس له أول، كما أن الله عز وجل ليس له أول. وتقدم الله عز وجل على العالم هو تقدم في الرتبة لا في الزمن. هذا كلام يعني كلام كفر بواح. يقول تقدم الله على العالم، على العالم هو تقدم في الرتبة، يعني الله أعلى من العالم يعني في المنزلة والرتبة، ليس تقدم في الزمن. ويقولون العالم موجود مع الله كما أن العلة موجودة مع معلولها. يعني مثلا يقولون النور مع الشمس، إذا سألت سؤال أيهما أولا النور أم الشمس لا تستطيع أن تجيب، تقول النور مع الشمس، أول ما تطلع الشمس يظهر النور، لا تستطيع أن تقول إن النور قبل الشمس أو متأخر، أو متأخر عن الشمس، مع أن أيهما أصل أيهما أعلى رتبة الشمس. تعالى الله عن قليل ولو كبير. هم يقولون العالم كالنور والله كالشمس، هما كلاهما في نفس الوقت، ولكن الشمس ماذا؟ أعلى رتبة. هذا قول بقيل العالم وقال الفلاسفة. يعني هم يريدون أن يتوصلوا إلى أن الله لم يخلق العالم. يعني هناك فلاسفة أنكروا الخالق، هؤلاء يعني أراحوا أنفسهم، أنكروا وجود الخالق، هؤلاء أرادوا أن يثبتوا خالق، ولكن أن يثبتوا خالق لا يخلق. كيف خالق لا يخلق لا تعرف؟ يقولون خالق لا يخلق بمعنى أن العالم وجد معه، وجد معه، لم يتأخر عنه في الزمن، لم يتأخر عنه في الزمن وجود العلة مع المعلول أو الضياء مع الشمس، كذا كذا يقولون. وطبعا أهل السنة ردوا عليهم ردودا كثيرة جدا، منهم شيخ الإسلام في ضاء التعارض وفي غيره من كتبه، قال أنه يتضمن وأنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته. ما معنى ليس لازما لذاته؟ يعني ليس هذا المخلوق لازما موجودا مع ذات الله، كما أن النور لازم مع الشمس. هذا معنى قولي ليس لازما لذاته. ها؟ لأن الآن لم نقل ما فائدة هذا في القدر. يقول كل هذا القدر، قدر دليل على هذا، لأن لم نقل في القدر إن الله خلق القلم وخلق أكتب ما سيكون وما كان، فكتابة الله لهذه الأشياء دليل على حدوثها، وأنها كانت بعد أن لم تكن موجودة، محدثة. واضح؟ مفهوم هذا؟ فهذا معنى قوله ماذا؟ هذا معنى قوله ليس لازما لذاته، يعني العالم حادث بعد الله عز وجل، ليس لازما لذاته، يعني ليس مقارنا لذاته في الزمن. هم يقولون ماذا؟ العالم مقارن لذات الله في الزمن، كما أن الله لا زمن له، لا أول له، كذلك العالم لا أول له. واضح؟ يعني هم قول أهل السنة ليس لازما لذاته، هذا أصدم. آه ليس لازما لذاته، نعم، قول أهل السنة. قول الذين يقولون بقدم العالم الفلاسفة أن العالم، أن العالم لازم لذات الله. ما معنى لازم لذات الله؟ كما أن النور لازم للشمس، لا تستطيع أن تقول أن النور كان بعد الشمس، لكن تستطيع أن تقول أن الشمس أفضل من النور، ولولا الشمس ما جاء النور. كذلك تقول الله أفضل من العالم، ولكن الله عز وجل لم يكن قبل العالم، لم يكن قبل العالم، إذا كان لازما له، لازما لذات العالم. نعم. حتى إمام غزالي رحمه الله كفروا في هذا النوع. كل العلماء كفروا في هذا النوع. نعم، حتى كل شاعر ومعتزل كثيرون فاسدين، كل أهل الكلام لا فلسفة ولا ليسوا من أهل الملة. قال هناك من تأثر به من المسلمين. نعم، ابن سينا، ابن سينا هذا يعني زنديق كافر، شيخ الإسلام كفر في أكثر موضع في مجموع الفتاوى، هو يقول بالتأويلات الباطنية، هو أصلا مذهبه باطني، يعني يقول لا ليس هناك الجنة ولا نار، ويقول إن الرسل كذبوا للمصلحة، وله رسالة اسمها رسالة أضحوية ينفي فيها عذاب القبر ويرفي فيه وجود الجنة والنار. يقول ليس هناك جنة ولا نار، وإنما هذا كذب للمصلحة، الرسل كذبوا على الناس حتى يستقيموا في بينهم في الدنيا ويتناصفون حتى لا يقتل بعضهم بعضا ولا يأكل القوي الضعيف، فكذبوا عليهم وأخبروا أن هناك جنة ونار. هذا زي شيء من أقوال يعني الكفرين. نعم. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن فإنه يقدره ثم يخلقه. قوله فويل لمن ضاع له في القدر قلب سقيما، وفي نسخة فويل لمن صار قلبه في القدر قلب سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. قال الشارح نقف هنا. طيب نقف عند هذه الأمور، كنت أريد أن أنتهي من الباب لكن لا بأس. نقف إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نسأل الله لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.